الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الاعتكاف من أجل العبادات، إذ العبد بذلك يتخلى لعبادة الله وحده ويقطع علاقته بالمخلوقين ويتفرغ عن كل مشاغل الحياة. ويعرف الاعتكاف بأنه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ويصفه البعض بأنه التعلق بالخالق وقطع العلائق عن الخلائق، وأجره عظيم وثوابه جزيل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أصحابه رضي الله عنهم، واعتكفت أمهات المؤمنين في حياته صلوات الله وسلامه عليه وبعد مماته. وقد دل على مشروعيته الكتاب كما دلت عليه السنة، يقول جل من قائل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويقول جل من قائل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كما دلت عليه السنة المطهرة، حيث اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رمضان، كما اعتكف في شوال. كان صلوات الله وسلامه عليه يعتكف في رمضان، وبوجه خاص في العشر الأواخر منه. وفي السنة الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، وفي آخر رمضان مر به، اعتكف في العشر الأواسط. فلما خرج من اعتكافه قيل له: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأواخر، وأمر من كان معتكفا معه أن يواصلوا اعتكافهم في العشر الأواخر. فقد اعتكف صلوات الله وسلامه عليه في عامه الأخير 20 يوما. وكما أن غالب اعتكافه إنما كان في رمضان، فإنه كذلك اعتكف في شوال. فلما لم يتمكن في أحد الرمضانات أن يعتكف في رمضان، اعتكف في شوال. وقد اعتكفت أمهات المؤمنين معه صلوات الله وسلامه عليه كما اعتكفنا بعده. ويشترط لصحة الاعتكاف عدد من الشروط: أولها نية الاعتكاف، فلا بد أن ينوي المعتكف الاعتكاف، فمجرد المكث في المسجد دون نية للاعتكاف لا يسمى اعتكافا، ولا يحصل أجر الاعتكاف بذلك، وإنما كانت النية شرطا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة على نحو منتظم، ذلك أن صلاة الجماعة واجبة، فإذا اعتكف الإنسان في مسجد لا تصلى فيه الجماعة بانتظام، فإنه سيكون ملجأ إلى أن يخرج لأجل أداء صلاة الجماعة، وهذا مناف للاعتكاف. وأما الخروج لصلاة الجمعة فإنه غير مؤثر، لأن صلاة الجمعة لا تتكرر حيث هي مرة في الأسبوع، لكن الأولى بالمعتكف الذي يتخلل اعتكافه جمعة أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. وأما بالنسبة للمرأة فلها أن تعتكف في أي مسجد، سواء كانت صلاة الجماعة تصلى فيه بانتظام أو لا، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة، ولكن ليس للمرأة أن تعتكف في مصلاها في بيتها، لأن المصلى لا يسمى مسجدا وإن كانت قد اتخذته للصلاة فقط. وثالثها أن يكون المعتكف طاهرا من الحدث الأكبر، فليس للجنب أن يعتكف، ولا للمرأة الحائض أو النفساء أن تعتكف، لكن لو عرضت الجنابة للمعتكف نتيجة الاحتلام فإنه يخرج ويغتسل ويواصل اعتكافه. والأولى بالمعتكف أن يتخذ مكانا منفردا في المسجد ليعتكف فيه، ويكون بعيدا عن الاختلاط بالناس حتى لا يشغلوه عن العبادة. وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ضربت له خباء في المسجد. وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لقضاء حاجة الإنسان أو إحضار طعام وشراب لم يتهيأ له من يحضره من أهله أو غيرهم. وليس له أن يخرج لزيارة مريض أو اتباع جنازة ما لم يشترط ذلك. وأما أمور الدنيا الأخرى فإنه لا يخرج لها حتى ولو اشترط، وله أن يتطيب ويتطهر ويلبس أجمل الثياب. فلقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وترجيل الشعر نوع من أنواع التجمل فيلحق به غيره. ولأن الإنسان مأمور باتخاذ الزينة عند الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا فرق بين المعتكف وغيره. والاعتكاف سنة، فللمعتكف أن يقطع اعتكافه لسبب ولغير سبب، لكن الأولى له ألا يقطع الاعتكاف وأن يكمل المدة التي نوى اعتكافها، وبخاصة إذا لم يوجد سبب يقتضي قطع الاعتكاف، وإنما يتعين إكمال مدة الاعتكاف إذا نذره الإنسان. فإذا نذر شخص الاعتكاف أياما فيتعين عليه إكمالها وليس له الخروج في أثناء هذه المدة، لأنه قد أوجب ذلك على نفسه بالنذر. ويندب للمعتكف أن يكون صائما، إلا أن ذلك ليس بشرط، فللإنسان أن يعتكف وإن كان مفطرا. يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. وليس للاعتكاف مدة محددة، لا لأكثره ولا لأقله، وإن كان بعض العلماء قد اجتهد في ذلك، ولكن ليس على التحديد دليل، بل ذهب كثير من العلماء إلى أنه يصح ولو كان ساعة واحدة، إلا أن الأولى بالإنسان ألا يقل اعتكافه عن ليلة أو يوم. وعلى المعتكف أن يستثمر وقت اعتكافه في كل عبادة يتيسر له القيام بها من صلاة وقراءة وتكبير وتحميد وتهليل وتسبيح، ولا يحسن به أن ينشغل بأي أمر من أمور الدنيا، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينشغل حتى بطلب العلم. ومما يؤسف له أن بعض المعتكفين وبخاصة في هذه الأزمنة يستغلون وقتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع إن لم يكن عائدا عليهم بالضرر، ولربما أشغلوا غيرهم من المعتكفين أو من رواد المسجد من غير المعتكفين. ويخطئ بعض أئمة المساجد الرسميين حينما يتركون مساجدهم ويذهبون للاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهم بذلك يتركون واجبا ويؤدون سنة، وهذا خطأ كبير وجهل فاضح. فالسنة لا تقدم على الواجب، بل يتعين تقديم الواجب عليها. والاعتكاف لا يتقيد بزمن دون غيره، بل هو مشروع في العام كله، وإن كان الأولى أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر منه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع الاعتكاف في حق من يترتب على اعتكافه تضييع بعض المسؤوليات المهمة، أو تضييع الأسرة، أو التقصير في القيام بواجبه نحو أسرته أو نحو مجتمعه. فعلى الإنسان أن يقيم توازنا بين الأمور، ولا يقدم على أمر